الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فلقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا حول ما يتعلق بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح أحاديثه الشريفة. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن أمر يكاد لا يخلو بيت منه للأسف، ألا وهو في أنواع من الطلاق. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. هذه الأمور الثلاثة الجد فيها جد، والهزل فيها جد: النكاح يعني الزواج، والطلاق والرجعة. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة قد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل، وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، وكذا أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في باب الطلاق في غلط، وابن ماجة في طلاق المكره والناسي، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا عقلك أغلق عليك فلم تدري ماذا تفعل فهنا لا يحسن. سأبين شرح الأحاديث بعد أن نسرد تخريجها. حديث رابع ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. الحديث الخامس أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه الخمسة أحاديث هي التي عليها مدار درس الليلة، ودرسنا تحت عنوان في أنواع من الطلاق، سنذكر أنواع من الطلاق. تعالوا لشرح الأحاديث. تضمنت هذه النصوص مجموعة من أنواع الطلاق، وكما خرجت لك وأوردت لك أين خرجت هذه الأحاديث، فالآئمة قد خرجوها في الصحاح وفي السنن وفي المسند تحت أبواب الطلاق، في أبواب الطلاق. فتضمنت هذه النصوص مجموعة من أنواع الطلاق التي يوقعها الناس، وقد ابتلي بها كثير من المسلمين، من أجل ذلك جعلنا درس الليلة عن هذا الأمر في أنواع من الطلاق. وكما قلت في صدر درس الليلة أنه يكاد لا يخلو بيت للأسف الشديد من هذا الأمر، فقد ابتلي بها كثير من المسلمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه استعمال الطلاق، حتى إن كثيرا من المسلمين يحلون مشاكلهم بالطلاق فيقعون في مشكلة قد لا يكون لها حل، فيعالج مشكلة بمشكلة هي أكبر منها، فحينئذ يكون حاله كحال المستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء ده مثل عربي، هذا المثل العربي معناه إيه؟ كالمستجير بالرمضاء من النار، يعني الرمضاء هي الصحراء، تسمى الرمضاء لأنها شديدة الحر، ومن يدخل فيها يشعر بشدة العطش والجوع والحر، ويحرم من الطعام والشراب إلا إذا كان معاه طعام وشراب، فلذلك سمي شهر رمضان رمضان لأنك فيه بتمنع عن الطعام والشراب، فهو إيه؟ من الرمضاء أو الرمض. طيب بعض الناس بقى عاوز يفر من الرمضاء، عايز يفر من الحر، من الحرارة، فيروح فين؟ يروح يستظل في النار. ينفع؟ أهو بعض الناس علشان يحل مشكلة صغيرة يوم يحلف بالطلاق فيقع في مشكلة كبيرة. أو زي المثل المصري، والمثل ده برضو في سوريا معروف وفي بلاد الشام، يقول لك إيه؟ كان تحت المطر راح وقف تحت مزراب. المزراب اللي هو بيبقى الحديده اللي طالعه في البيوت دي اللي بتطلع الميه، فانت كنت واقف تحت المطر مش عاجبك المطر رحت وقفت تحت المزراب. فالمقصود تعالوا لنتعايش مع هذه النصوص، احنا ذكرنا خمسه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا لنتعايش مع هذه النصوص واحدا واحدا لنعرف النوع الذي تضمنه او الانواع وحكم الطلاق فيه. النوع الأول طلاق الهازل، واحد بيهزر مع مراته رحمة الله، هزار. فالنوع الأول طلاق الهازل، وهو المستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يبقى نكاح وطلاق ورجعة، في رواية أخرى نكاح وطلاق وعتاق. فجاءت في الرواية الأخرى كلمة العتاق بدل الإيه؟ الرجعة. وفي رواية واليمين بدل الرجعة أيضا. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لا لعب فيها، الطلاق والعتاق والنكاح. يعني واحد بيهزر مع زوجته مثلا، فبتقول له انت ممكن تطلقني، فبيهزر معه لا ايه المشكله ممكن اطلقك، تقول له يعني معقوله ممكن اسمع منك ان انت طلقتني، قال لها خلاص انت طالق، بيهزر اتطلقت. ما يكونش في حد سامع يعني ولا كده؟ مش شرط يكون حد سامع. اه وقع الطلاق. او الرجعة، لو واحد كان مطلق زوجته وبعدين قال لها ايه ارجعتك، رجعت تاني لعصمتي، ده كذا كانت طلقة رجعية مش طلقة باينة اللي هي الطلقة التالتة يعني، فاذا كانت طلقة اولى او تانية فقال لها رجعتك، بيقولها بهزار، هو مش قصده ان هو يرجعها، تبقى رجعت. يبقى الطلاق والرجعة والعتاق عنده عبد، فبيقول له هات لي يا ابني كوباية مية باردة، فقال له يا سيدي لو انا جبت لك مية باردة تعتقني؟ قال له لو جبتها لي في خلال نص دقيقة هعتقك. الولد راح جاب المية وجاب بسرعة، قال له خلاص اعتقتك، خلاص ما ينفعش رجعة، اصبح حر. فهمت ازاي؟ والنكاح راجل، وده بقى ما اكثرها، بيهزروا مع بعض اتنين، واحد معاه ابنه صغير والتاني معاه بنته، وبعدين بيتكلموا مع بعض، يقول له ايه رايك ما نجوز الولد للبنت؟ فيقول له خلاص زوجتك ابنتي، والتاني يقول له خلاص وانا قبلت. تهريج، تهريج ولعب، واللي بيطلعوا في التلفزيون في الافلام والمسلسلات ممثل البطل بيمثل معاها وجايبين واحد عامل نفسه مأذون وعمال ايه قول يا بنتي زوجتك نفسي، وهي تقول وهو يقول اتجوزوا، ما فيهاش تمثيل دي. تبقى هي متجوزه اللطخ في البيت وقاعده بتتجوز فين؟ في التلفزيون. ايه ده وانت قاعد بتتفرج؟ استنى بقى، وانت قاعد بتتفرج على الفيلم عاجبك الفيلم ولا المسلسل؟ فانت شاهد على العقد الباطل ده. اتفرج يا اخوي، مش انت عايز تتفرج؟ اتفرج. فيبقى ورد في الفاظ الحديث النكاح والطلاق والرجعة والعتاق واليمين. وقال علي رضي الله عنه وارضاه ثلاثة لا لعب فيها: الطلاق والعتاق والنكاح. والهازل هو المازح اللي بيهزر، الذي يلعب فيتلفظ بالطلاق لاعبا او مستهزئا ولا يقصد المعنى، يقول لك والله ده بس انا شيخ مش في نيتي. ومثل له بعض العلماء بان تقول الزوجة لزوجها في معرض دلال او ملاعبة او استهزاء تقول له ايه طلقني، فيقول لها لاعبا او مستهزئا مثلا، يقول لها خلاص طلقتك، او يقول لها انت طالق، او قال لها مثلا طلقتك 100 تطليقة. ايه يا سلام، انت بتقولي لي طلقني طلقة واحدة؟ لا غسلت 100 طلقة، انت طالق 100 مرة. اتحسد، مع انه في النهاية ايه لعب وتهريج. طيب حكم وقوعه بقى، الجمهور من فقهاء الامة ومحدثيها على وقوع طلاق الهازل، العلماء ومحدثيهم على وقوع طلاق الهازل. قال ابن قدامة في المغني إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، خلصت، قال لها أنت طالق، سواء بقى نيته طلاق مش نيته طلاق، اللفظ صريح واضح تبقى طالق. بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك سواء قصد المزح أو الجد. قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، التهريج فيه زي الجد فيه. وقال الخطابي في معالم السنن اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، يحسب عليه، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو كنت هازلا أو لم أنوي به طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور. لا العلماء ما قالوش كده، اسمح لي أنت اللي ما فهمتهاش صح. إذا كان اللفظ صريح فلا عمل للنية، إنما إذا كان اللفظ غير صريح يعلق وقوعه على النية. ده موضوع فقهي بقى هوضحه. طيب أدلة الجمهور على إن الطلاق طلاق الهازل وقع إيه؟ أولا الحديث الذي معنا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثانيا كذلك قالوا إن الهازل يكفر لو نطق بالكفر. واحد بيهزر يقول كلمة الكفر بس يقول لك أنا بهزر، ينفع؟ يبقى كفر، يبقى كفر حتى لو بيهزر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكفر ما فيهوش تهريج، هزر بأنه كفر كفر، هزر بأنه طلق يبقى طلق. يبقى عندنا دليل اهو، حديث وآية. خلاص عرفنا النوع الأول من أنواع الطلاق اللي هو طلاق الايه؟ الهازل. طيب النوع الثاني طلاق المكره. والمكره هو الذي يحمله غيره على فعل أو قول مهددا إياه إن لم يفعل أو يقل بقتل أو بإلحاق ضرر محقق مع قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به ومع عدم قدرة المكره على دفع ما هدد به بهرب أو استغاثة أو مقاومة. واحد انت عارف ان الراجل ده مجرم بلطجي، راح ماسك طبنجة، مسك رشاش حطه في دماغك خلاص وقال لك طلق مراتك، وانت عارف ان الراجل ده مجنون هيطخك، مش هيستنى، وانت ما عندكش قدرة ان انت ايه تهرب منه ولا تنجو بنفسك منه، فاضطريت تعمل ايه؟ اضطريت تعمل ايه؟ تسمع كلامه فتقول له ايه؟ ان زوجتك طالق. في الحالة دي يبقى هو مكره ليك، اكرهك، وانت حكمك ان انت ايه؟ مكره. فهمناها دي؟ ايه بقى حكم طلاق المكره؟ كده احنا عرفنا الحالة حكمه. اختلف الفقهاء في طلاق المكره، فجمهور فقهاء الأمة على أنه لا يقع، على أنه لا يقع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود بن علي. وقد استدل القائلون بعدم وقوع طلاق المكره بما يلي. إيه الأدلة؟ أولا حديث أبي ذر الذي معنا، احنا أنا جمعت لك الخمس حديث دول عشان نفهم القصة إيه، لأن كل دول هم موضوع درسنا. حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه الذي معنا، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فنص الحديث عليه وما استكرهوا عليه، طالما أكرهت يبقى ما عليكش حساب. ثانيا كذا استدلوا بالحديث الثالث الذي معنا أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفي رواية في غلاق. قال أبو داود بعد أن ساق الحديث: الغلاق أظنه الغضب، يعني خلاص عقلك من على الغضب ما بيتش فاهم أنت بتعمل إيه. وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون. يبقى كلمة غلاق أو إغلاق يعني يا إما غضب شديد يا إما جنان، أو غضب لدرجة أنك وصلت لحالة كأنك مجنون، أو معناها إكراه. وفسره غيرهما بالجنون. وقيل هو نهي عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء كغلق الرهن، كما حكاه أبو عبيد الهروي وكما قاله ابن القيم في زاد المعاد. يعني كلمة غلاق إما أنها عصبية وجنان وغضب شديد لدرجة أنه وصل كأنه مجنون، يبقى غلاق معناها جنان جنون يعني، أو معناها غضب شديد، أو معناها إكراه، أو معناها أنه هو أغلق على نفسه. أنت ليك ثلاث فرص فقلت إيه؟ أنت طارق بالثلاثة، يعني أغلقت على نفسك الباب ما ديتش نفسك فرصة تاني، فده معنى كلمة إيه؟ اغلاق، فيبقى معناها لو طلقت بالثلاثه ما يتحسبوش غير واحده، فاهمني؟ طالما خرجوا ايه ثلاثة ورا بعض مع بعض في وقت واحد في مجلس واحد فيتحسبوا واحده، كما قاله ابن القيم في زاد المعاد. ثم قال شيخنا يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وحقيقه الاغلاق ان يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام او لا يعلم به، كانه انغلق عليه قصده وارادته. بعد ما يقول انت طالق، هي عصبته بقى وعملت فيه مشكله، خلي يعني خلته شاف النجوم في عز الظهر فراح لا طب انت طالق، او بس بتقول له لو راجل طلقنا، لا انا راجل يعني انا مش راجل، طب انت طالق. بعد ما طلقها ايه ده، ايه اللي انا عملته ده، ازاي انا اقول لها انت طالق؟ يعني هو نفسه استغرب ازاي قال الكلمه دي، فده بقى اسمه ايه؟ اغلاق قلبه، ما بقاش مركز اصلا. هي اللي وصلته، هي اللي وصلت. بس هو مش معنى ان هي تقول له لو كنت راجل طلقني، لو كانت الشنبات دي على راجل طلقني، صح. بعدين ساعتها هو يقول لي بقى ايه ده، يعني انا مانيش راجل، طب ايه رايك بقى ان انا هطلقك لو ما سكتيش هتبقى طالق؟ تقول له لا طب طلقني دلوقتي، يقول لها طب خلاص انت طالق. لا هنا هو في وعيه، انما مثلا فجاه كده ما لحقش يركز وراح قال الكلمه، وكل واحد طبعا اعلم بنفسه. فالمقصود قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر او غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفه له بما قال. افرض واحد راجل متخلف عقليا، حشاش ولا بيشرب بانجو، فجاي عامل دماغه مسطول، فجاي بقى هو عامل دماغ، فمراته ضايقته ولا تعبته في اي حاجه، فهو مش عايز حد يبوظ له الدماغ اللي هو عملها، راح قال لها انت طالق، بس هو مش واعيه اصلا، فده ايه؟ ما يحسبش، مع الاثم طبعا ان هو ايه؟ حشاش يعني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا: كذلك استدلوا، من قالوا يعني بان طلاق المكره لا يقع، استدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم وقوع طلاق المكره، فمن ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا، يعني الرجل في خلية نحل في حفرة أو في جبل كده، فهو ربط حبل ونزل علشان يجيب ايه؟ العسل ويجيب الشمع من خلية النحل دي، فنزل على حبل، فجاءت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني. الظاهر إن الست دي كان نفسها جوزها يطلقها، فمش لاقية فرصة، فلقته متعلق في الحبل، قالت بس هنا بقى خليه يخرج الطلاق غصب عنه. فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني. فناشدها الله: لا طب اصبري بالله عليك، استنى ما تقطعيش الحبل أحسن أنزل أموت، طب استنى ما أطلع. قالت له: لا ابد. فقال لك: بس ما انقذ نفسي بقى. قال: انت طالق. فطلقها. فلما ظهر اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما خرج بقى من الحفره دي راح لسيدنا عمر يشتكي له، فذكر ذلك له، فقال له: ارجع الى امراتك فان هذا ليس بطلاق، ده هي اللي اجبرتك. فهمتني؟ هو هنا كده يعتبر ايه؟ مكره. ايضا من الاثار التي وردت عن الصحابه ما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه اذا اخفته او ضربته او اوثقته، يعني اذا انت هددته خلاص في الحاله ديت يبقى اي حاجه هيقولها ما هياش ايه؟ ملهاش لا قيمة لأنه مكره. ثالثا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طلاق السكران والمستكره غير جائز، لأنه مش في وعي ويقول لأنه مكره. من الأدلة أيضا التي استدل إليها أصحاب الرأي الثاني بمسألة أن طلاق المكره لا يقع، وهذا هو الدليل الرابع، أن المكره على النطق بالكفر لا يكفر بذلك، واحد انا قلت له ايه زمان الدوله كانوا بيعملوا في الناس، لا اجيت صليت في المسجد 5 صلوات بس بقيت ارهابي عشان بس مجرد انك صليت 5 صلوات، او ان انت التحيت زي النبي زيك بتتشبه بالنبي بقيت ارهابي ومتطرف ومتشدد ومتزمت وراجعي ومنخرط واصولي ووصولي. الكلام اللي بيقوله ده كله بيقول لك ده انت عايز تعمل انقلاب على نظام الحكم. الحمد لله هو اتعمل انقلاب من الشعب مش من الشيوخ خالص. يعني جات لهم من حيث لا يحتسب. فالمقصود ساعتها كانوا يعملوا له ايه بقى؟ يضربوا في الواحد ويعذبوه ويكهربوه ويطفوا السجاير في جسمه ويعملوا فيه ويعملوا فيه، يقولوا له ايه؟ قول انك كفرت. يوم ده في واحد بيقول ان هو راح، ما مش بيقولها له كده صراحه، ما انا هقول لك بقى كان بيقول ايه، ما انا هقول لك بقى بالنص. فكان يعني واحد جه قال له ايه، هو يعني بيقول له انت مين، بيقول له الشيخ بيقول له انت مين يا، وهو يعني رجل داعية في جماعة الدعوة والتبليغ بيمشي على المقاهي وعلى البيوت وعلى النواصي وفي الأماكن يقول للناس تذكرهم بربنا ويقول لهم تعالوا صلوا بدل ما انتوا واقفين كده. فالمهم قال له، فبيقول له بقى ايه، بيقول له اخوك عبد الله 12 سنة في الدعوة الى الله. التاني يرد عليه الضابط يقول له ايه بقى، يقول له اخوك ابو لهب 12 سنة في الصد عن سبيل الله. ايه ده؟ وكان لما يجي يعذبوا بعضهم يقول له ايه، يقول له بص، يقول له طب حرام عليك، يعني كان يقول له حرام عليك ده انت كده هتودينا النار، يعني حرام عليك انت كده ايه اللي انت بتعمله ده، انت هتودي نفسك النار. يقول له لا يا حبيبي ده انا هموتك، ولما تموت وتبقى تروح هناك النار هتلاقي هناك فرعون، يبقى اقول له انت لما مت سبت رجاله وراك. كانوا بيحطوا صورة حسن مبارك لبعض الناس ويخلوهم يسجدوا ليه. فالمقصود المكره على النطق بالكفر لا يكفر بذلك، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكذلك لا يقع طلاق المكره ما دام مكرها على ذلك، فإذا كانت كلمة الكفر ما تحسبتش هتحسب الطلاق. خامسا أن المكره على الإسلام لا يصح منه الإسلام. أنا نفسي بقى الأغبياء الجهلاء اللي ما بيفهموش حاجة اللي بيقولوا إن الإسلام انتشر بالسيف، فالأغبياء دول بقى يسمعوا ويفوقوا لنفسهم إن في شرعنا وفي عقيدتنا عقيدة المسلمين ان لا يصح اسلام من مكره. يعني واحد انت اكرهته على انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ما دخلش الاسلام برضه، مش بالاكراه هي. فان المكره على الاسلام لا يصح منه الاسلام، فكذلك لا يصح طلاقه بجامع عدم الاختيار في كل. إذا كان أصلا هو لو دخل الإسلام أو خرج من الإسلام بالإكراه ما يحسبش، يبقى يحسب في الطلاق؟ لا طبعا. ويرى الحنفية وهو قول أبي قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري أن طلاق المكره يقع. وذكرنا ان الفريق الاول من العلماء قال ان الطلاق ايه لا يقع، وسردنا الادله من قران وسنه واقوال الصحابه. اما الفريق الثاني فيرى ان طلاق المكره يقع، واستدلوا بادله. اولا روى المغازي ابن جبله عن صفوان ابن عمران الاصم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جلست امراته على صدره وجعلت السكين على حلقه. ايه ده؟ ده اتضح بقى ان موضوع السطور والاكياس ده من زمان، ما طلعش الموضوع ده جديد بقى. فجلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له طلقني او لا اذبحنك. فناشدها حلفها بالله فأبت فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق، يعني ما فيش ايه قيلولة في الطلاق، يعني الطلاق واقع. والقيلولة هنا بمعنى الرفع والنسخ، يعني معناها ايه ان الكلام ده ايه واقع ما فيهوش محال. وقد نفى رفع الطلاق ونسخه اذا كان واقعا عن اكراه، فدل ذلك على وقوع طلاق المكره. الدليل الثاني، روى عطاء بن عجلة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. يبقى معنى كده متداخل من ضمن الجائز مين؟ المكره، فيبقى واقع. الدليل الثالث، روى سعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن شراحيل المعافري ان امراه استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت له والله لأنفذنك أو لا تطلقني، فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها. حسب إيه؟ الطلق، مع إن الراجل مكره. رابعا، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وداخل في ضمن كلمة جائز مين؟ المكره. الدليل الخامس، وقالوا إن المكره بالغ، رجل بالغ مش طفل يعني، عاقل ما هوش مجنون، وقد تلفظ بالطلاق عالما بما يقول مؤثرا له على ما هدد به. ما انا بقول لك اهو، ما هو اختار، ما انا بقول لك في العباره اهو مؤثرا له على ما هدد به، يعني اختار الطلاق بس هو كده باختياره برضه. ركز في كلام العلماء، هو قالوا كده يبقى ايه له اختيار فيه، فهمتني؟ يعني كده هو اصبح له حريه اختيار، يا يختار الموت يا يختار الطلاق، فاختار ايه الطلاق، يبقى هو باختياره اهو. وهذا علامة على اختياره، وبناء على ذلك يقع طلاقه. حيرتنا يا شيخ. ما انا عارف اللي بيدور في بالك ايه، ما قلت لك بدالك اهو. انت طبعا دلوقتي بتقول لي حيرتنا، وجبت لنا ادله من هنا وادله من هنا، نروح منك فين بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع الخلاصه بقى، قد أجاب الجمهور على أدلة أصحاب القول الثاني أن الطلاق المكره يقع، وفندوها دليل دليل وردوا عليها على النحو التالي. أولا، حديث الغازي بن جبلة فيه ثلاث علل، ده بقى عند علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، يعني نقبل حديث مين ونرد حديث مين، ففيه ثلاث علل كما قال ابن القيم. ضعف صفوان بن عمرو، ولين الغازي بن جبلة، وتدليس بقية الراوي عنه، فمثل هذا لا يحتج به. الحديث أصلا فيه ثلاثة من الرواة، واحد لين، واحد ضعيف، واحد مدلس، يعني عند علم مصطلح الحديث يعني الكلام ده ما يقولوش النبي، ده من الآخر يعني، يعني ده الكلام ده إيه ضعيف عن ان النبي هو الذي قاله، فهمتها؟ وطالما ضعيف لا يؤخذ به. طيب، قال ابن حزم وهذا خبر في غاية السقوط، خبر ساقط ما نعملش به. عرفنا الرد على الاول، يبقى خلاص وقع الدليل بتاعه. ثانيا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن القيم هو من رواية عطاء ابن عجلان، وعطاء ابن عجلان ضعفه مشهور، يعني ضعفه مشهور، يعني مشهور عند علماء الحديث ان هو زي ايه ضعيف، فضعفه مشهور. وقد رمي بالكذب انه بيدعي احاديث ان النبي قالها والنبي ما قالهاش. قال ابن حزم وهذا الخبر شر من الاول، يبقى سقط الاستدلال به. ثالثا اثر عمر لما الست كانت عايزه تموت زوجها وهو امضى الطلاق، قال عنه ابن القيم الصحيح عنه خلافه كما تقدم، يعني في أدلة الجمهور. ده احنا شفنا لما سيدنا عمر قال للرجل ايه، قال له لا ارجع يا ابني لزوجتك، زوجتك ما اتطلقتش، اللي هو كان نازل بحبل عشان يجيب عسل نحل ده، فاهمني؟ فهو عن سيدنا عمر في خبرين والخبرين عكس بعض. الاصح منهم ان هو لم يمضي طلاق المكره، فاصبح ان هذا الدليل ايه بطل ايضا، ولا يعلم معاصرة المعافري لعمر. فالمعافري ده ها ما شافش سيدنا عمر، يبقى ازاي قال الخبر؟ فهمتني؟ وفرز ابن فضالة فيه ضعف فلا حجة فيه. رابعا اثر علي، احنا ذكرنا اثر علي بن ابي طالب مع رأي الجمهور بان طلاق المكره لا يقع، ودلوقتي اثر تاني لعلي بن ابي طالب ان طلاق المكره يقع. فاثر علي رضي الله عنه رضاه قال ابن القيم عنه الذي رواه الناس عن علي خلاف ذلك، فعن الحسن ان علي بن ابي طالب كان لا يجيز طلاق المكره. يبقى الادله بتاعت اللي قالوا ان هو طلاق المكره يقع كلها ايه باطله، لا يصح الاستدلال بها ولا الاحتجاج بها. يبقى في النهايه طلاق المكره لا يقع. وصلت؟ ده النوع الثاني. انما النوع الاول طلاق الهازل يقع. النوع الثالث طلاق الغضبان، وهو مستفاد من الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، وفي رواية في غلاق. وقد فسر الاغلاق العلماء فسروه على انه الغضب كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكر ابو داود رحمه الله بعد ان ساق الحديث انه يظن انه الغضب. يبقى غلاق او اغلاق يعني معناها الايه الغضب الشديد. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما نقله عنه ابن القيم تلميذه في زاد المعاد، حقيقه الاغلاق ان يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام او لا يعلم به، كانه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. ولقد ذكر ابن القيم أن الغضب على ثلاثة أقسام، الغضب على ثلاثة أقسام مش كل الغضب واحد. الأول الغضب الشديد الذي يزول معه العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. يعني في واحد انا عرفت الخبر بتاعه دوت بيقول ايه، بيقول ان هو كان بيشتغل في وردية ليل، فبيجي بالنهار وينام ويسهر بالليل في العمل، وشغال عمل شاق جدا. فالمهم رجع في النهار فزوجته مش راضية تخليه ينام، كل ما يجي ينام وعينيه تبدأ تروح في النوم يبدأ تعمل ايه تقومه وتتكلم معاه وعايز تتخانق معاه. المهم ايه ما هوش عارف لا ينام ولا، وتعبان وما هوش حاسس بنفسه خلاص، فصل زي ما بيقولوا فصل خارج نطاق الخدمة، الشبكة وقعت عنده. فالمقصود ما بقاش في عنده ارسال بقى، ساعتها بتقول له قوم قوم يا راجل انت خلاص، ما انتش عايز تكلمني طلقني. قال لا طب انت طالق وسيبيني انام. يبقى الراجل ده بيفكر في ايه؟ في نوم، مش في دماغه في الطلاق خالص. بعدين قالت له ايه ده؟ ده انت طلقتني. قال لا انا مش قصدي اطلقك ولا في دماغي اطلقك، انا طلقتك ليه اصلا؟ انا عايز انام، بقول لك عايز انام. انت فهمت ليه؟ فده ايه؟ ده مش وعي. يبقى غضب شديد. الثاني الغضب الخفيف الذي يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ولا يمنعه من قصده، فهذا يقع طلاقه. غضبان اه بس واعي للدنيا فيها ايه، فهذا طلاقه يقع. أن الغضب الثالث أو النوع الثالث من الغضب هو الغضب المتوسط الذي يستحكم به ويشتد ولكن لا يزيل عقله بالكلية، بل يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال عنه الغضب، فهذا محل نظر. قال: وعدم الوقوع في هذه الحال قوي متجه، يعني هو غضب غضب متوسط، شوية تلاقيه متعصب وشوية تلاقيه يهدى، فهو في وسط العصبية قال لها أنت طالب، بعدين قعد يقول إيه؟ يا ريتني ما قلت لها أنت طالب، أنا ما كانش قصدي إن أنا أقول لها أنت طالب. فهو هنا مش في نيته طلاق ولا قصده طلاق ولا هو واعي لمسألة الطلاق، لأنه قالها في لحظة إيه؟ لما اشتد عليه الغضب. ففي الحالة دي بقى إيه؟ فأقرب الأقوال أن طلاقه إيه؟ لا يقع، لا يقع. عرفنا النوع الثالث من أنواع الطلاق اللي هو طلاق إيه؟ الإغلاق، اللي هو طلاق الغضبان يعني. وإن الغضب له ثلاث أنواع عشان ما يجيش مش كل واحد بقى ناموسة قرصته يقول لك أصل الله كنت غضبان. أصل في ناس كده بتتلكك على أي حاجة. النوع الرابع طلاق السكران. السكر على نوعين، أولهما ما كان بغير إرادة من صاحبه وما يعرفش، كأن يشرب شيئا لا يظن أنه مسكر فإذا به يسكره مثلا. أنت سايب إزازة البرفان في البيت، البرفان ده عطره فيه ايه؟ كحول. فابنك مسك ازازة البرفان لعب بيها راح شاربها اتسطر سكر. انت فاهم قصدي ايه؟ هو اصلا قصده انه يشرب. انت مثلا حصل اي موقف ما فاهمني، او حد دسلك خمر في شيء وانت ما انتش عارف، جاب لك عصير وراح حط لك فيه خمر، مش انت يعني واحد مثلا بيهزر معاك او واحد مش كويس عايز يزيك او اي حاجة راح حط لك ايه خمر، في الحالة دي اصبح عقله ايه متغيب بقى. هنا لو طلق طلقه لا يحسن، خلاص كده. او اكره على الشرب من المسكر، حطوا المسدس في دماغه اشرب ازازة الخمرة دي شربها، فهو ماشي بقى مروح البيت بيقول لك انا جدع، شاف مراته قال لها انت طالب ما تتحسبش. ايه ما مش واعي. وهذا طلاقه لا يقع باتفاق العلماء، ده النوع الاول. النوع الثاني المتعدي بسكره، هو اللي سكر بمزاجه بارادته، خلاص شرب خمرة شرب بانجو شرب حشيش خد افيون خد ماكس شم كوكايين اي حاجة، فهذا هو المتعدي بسكره، اي انه شرب المسكر بعلمه وبارادته من غير اكراه من احد. وهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قول الجمهور، جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وغيرهم، وروي عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. واستدل هؤلاء على وقوع طلاق السكران المتعدي بسكره، أنه يقع بما يلي: أولا أن السكران هو الذي تسبب في ذهاب عقله، مش هو اللي عمل ده بإرادته بتناول المسكر عمدا، فوجب أن يتحمل وزر سكره وعلى ذلك يقع طلاقه. ثانيا أنه اختار تناول المسكر عمدا بإرادته متعمد، وهذا يقوم مقام إرادته لفظ الطلاق، فيجب زجره بإيقاع الطلاق عليه عقوبة له عشان يبقى يحرم يسكر تاني. الثالث أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا إذا شرب السكر، خلاص. فإذا شرب سكر سكر، وإذا سكر هزي، وإذا هذي افترى. وحد المفتري 80 جلدة، فجعلوه كالصاحي عقوبة له. فهمتها؟ يبقى بقى أصبح إيه؟ بياخد نفس العقوبة زي الصاحي مش زي السكران. رابعا، كذلك استدلوا بحديث لا قيلولة في الطلاق. بس الحديث ده احنا لما جينا نشوف بقى علم الجرح والتعديل في هذا الحديث، قلنا هذا الحديث اصلا لا حجة له، لانه مش حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا ايضا بحديث كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه. لكن الحديث ده برضو احنا ذكرنا ان هو ايه؟ انه ضعيف، الى غير ذلك من الادلة. وقد ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى وعقب عليها بقوله وليس في شيء منها حجة أصلا، ثم فندها واحدا واحدا. يبقى طلاق السكران اللي تعمد سكره في الراجح لا يقع، في الراجح لا يقع. ده القول الأول للعلماء، ان هم قالوا ان هو ايه يقع، بس الراجح ان هو لا يقع. ليه؟ عشان هذكر لك القول الثاني واجيب ادلته. والقول الثاني هو ان طلاق السكران الذي تعمد شرب المسكر لا يقع. وبهذا القول قال الطحاوي وزفر من زفر قاله ايضا من الاحناف، وهو قول للشافعي والمزني ورواية عن مالك وأحمد في رواية عنه، كما أنه اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، وصح عن عثمان رضي الله عنه. وقد استدل أصحاب هذا القول بعدم وقوع الطلاق للسكران المتعمد السكر بما يلي. أولا، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، فجعل الله سبحانه قول السكران غير معتبر. وإلا لو كان معتبر كان قال له صلي بقى، إنما منعه من الصلاة يبقى قوله إيه؟ ملوش قيمة. ثانيا، ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه، يعني تشم رائحة فمه. لما جه يقول له رسول الله ماعز، قال له رسول الله أنا زنيت فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نده للصحابة تعالوا حد يشم الراجل ده يشوفه سكران ولا ايه. ليه النبي بيقول كده؟ يعني لو طلع سكران يبقى بيقول كلام ما هوش في وعيه، يبقى ما نقيمش عليه الحد. فده دليل على ان السكر لا عبرة به. فهمت المعنى ايه؟ فلو كان هكذا لكان اعتبر قوله، لكن هذا لغى قوله. يعني مسألة السكر يعني هتلغي قول. ثالثا، ما جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبد المطلب، وانا عايزك تسمع القصة دي. لما عقر بعيري علي، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولا اقول لك الحديث وبعدين اشرحه لك احسن. سيدنا حمزة عقر ذبح البعير، والبعير الجمل الايه القوي بتاع سيدنا علي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه يلومه. بيلوم مين؟ بيلوم سيدنا حمزة. سيدنا حمزة راح واقف كده باصص للنبي من فوق لتحت، فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال للنبي والعالي، قال لهم ايه؟ هل انتم الا عبيد لابي؟ انت مين انت اللي جاي تتكلم ده؟ ده انتوا عبيد عند ابويا. بيكلم النبي كده وبيكلم سيدنا علي. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش يرد عليه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع. وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يؤاخذ بذلك حمزة رضي الله عنه وارضاه، فدل على أن طلاق السكران لا يقع. ما انا بقى انا قلت لك نص الحديث هشرح لك بقى الموضوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحريم الخمر جاء بعد غزوة احد، تحريم الخمر جه امتى؟ بعد غزوة احد. سيدنا حمزة مات امتى؟ في غزوة احد. يبقى مات قبل ما تيجي ايه؟ تحريم الخمر. فكان المسلمين في الوقت ده كانوا بيشربوا الخمر ما عدا وقت الصلاة بس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى معناها ايه؟ طول الوقت تكونوا سكارى، لكن في وقت الصلاة ما تكونوا السكارى، انتوا حرين، بس المهم في الصلاة لا، حتى تعلموا ما تقولون. يبقى دي الآية مش معناها تحريم الخمر كاملا، ده الآية دي معناها ايه؟ اسكر زي ما انت عايز بس وقت الصلاة لا. سيدنا حمزة كان في اليوم دوت فين؟ قاعد مع اصحابه، وبعدين بقى بيشربوا خمر سهرانين بقى، وفي جارية قعدت تقول شعر وتغني شعر. الشعر ده بيتكلم عن الكرم وعن الناس الكرماء بقى، واللي بيطلعوا للضيوف وبيطلعوا للناس وما بيخشوش اي حاجة. سيدنا حمزة سمع الكلمتين اتحمس. سيدنا علي بن ابي طالب كان راكن الجمل بتاعه جنب البيت وراح مشوار، رجع لقى الجمل بتاعه فين؟ لقى قطع غيار، الكبد في حتة والفشة في حتة والكرشة في حتة والكوارع في حتة، قال ايه ده؟ فين الجمل؟ تخيل انت بقى لما تكون راكن العربية بتاعتك قدام المسجد، بعد ما تصلي تطلع تلاقي قطع غيار، كل حاجة لوحديها. سيدنا علي طلع لقى الجمل بتاعه كده، اتصدم، مين اللي عمل كده؟ قالوا له عمك حمزة. عم حمزة انت بتعمل جيري على النبي؟ قال له تعالى الحق شوف شوف شوف عم حمزة عمل ايه. راح جه يشوفه فبيقول له ايه يا حمزة اللي انت بتعمله ده؟ انت بتاخد الجمل بتاع علي تقطعه وتفرقه على الجارية وتفرقه على الناس اصحابك وانتوا قاعدين سهرانين؟ راح بص انت بتعترض عليا، انتوا عبيد عند ابويا، انتوا بتتكلموا معايا ليه؟ فلما قالوش ده انت كفرت، انما سابه. وتاني يوم الصبح بعد ما فاق بقى راح قال له ايه يا حمزة، هو انت كده كنت سكران فما عليكش حساب على الكلام اللي انت قلته، لان ده كلام يودي واحد في داهية، ده يودي واحد في جهنم، ده كفر، لكن عليك يا حمزة انك انت ترجع جمل بس بداله لمين؟ لعلي. بس فده دليل على ايه؟ ها؟ دليل على ان طلاق السكران يقع؟ لو طلاق السكران يقع كان حمزة كفر بكلامه ده، فهمتني؟ رابعا ان السكران كالمجنون، كل منهما فاقد العقل، والعقل هو او الذي هو مناط التكليف، وفاقد العقل لا طلاق له. ينفع واحد مجنون يصلي؟ ينفع واحد مجنون يتجوز؟ طب ينفع واحد مجنون يطلق؟ ما ينفعش اصلا. يعني هسألك سؤال، انت ينفع تروح تشتري اي سلعة من واحد مجنون؟ لو جه يرجع في البيعة بتاعته وياخدها منك، الناس هتلوم عليك انت، تقول لك طب ما محدش بيشتري حاجة من المجنون اصلا. فالطلاق لا يصح من المجنون لانه ملوش عقل. طب ما السكران فين عقله؟ ما هو ده عقل. خامسا ان السكران قدر له الشرع عقوبة محددة، وهي جلده 40 أو 80 جلدة، فيجب الاقتصار عليها ولا تجوز الزيادة عنها بإيقاع الطلاق عليه. الشرع جعل للي شرب خمرة يا يتجلد 40 جلدة يا يتجلد 80، الشرع ما قالكش حاجة غير كده، يبقى هو ايه؟ يا 40 يا 80، ما قالكش بقى وما توقعش طلاقه او توقع طلاقه او تعمل، ما ادكش السلطة غير بس حاجة من الاتنين، يا 40 جلدة يا 80 جلدة. انما بقى قضية ان انت تعاقبه بان طلاقه يوقع او ما يوقعش لا، لان الفريق الاول من العلماء قال لك ايه؟ عقوبة ليه عشان سكر بمزاجه نوقع على الطلاق. مين اللي قال لك دي؟ هو انت اللي بتشرع ولا ربنا؟ فهمني؟ فلا تجوز زيادة عنها بإيقاع الطلاق عليه، لان هذا يكون زيادة في التشريع اولا، ثم انه قد يتسبب في إيقاع عقوبة على من لا ذنب له من زوجته وأولاده. طب دول ذنبهم ايه؟ والله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ايه دخل دول؟ فيبقى لا يقع. إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي ترجح هذا القول، ولا شك أن هذا هو القول الراجح والله أعلم. يبقى خلصته أن طلاق السكران لا يقع. وصلت؟ يعني احنا النهارده اجتمعنا يقول 16 دي حالة لا، ما ينفعش الشيخ يمشي يلف على بيت كل واحد ويقعد يقول له الحلال ايه والحرام ايه، ده واجب الشخص نفسه هو اللي يلف ويمشي ورا الشيخ. هو الدكتور بيلف على البيوت ويقعد يخبط عليه ويقول له تعالى اما اكشف عليك اشوفك عيان ولا لا، ولا انت اللي بتلف على الدكاترة؟ طب دكاترة البدن اولى ولا دكاترة القلب والروح والنفس؟ النوع الخامس والاخير بقى من انواع الطلاق، طلاق من يحدث نفسه بالطلاق. واحد عمال يتخانق مع زوجته فقعد يبص لها كده بقى ويصغر لها، عمال يقول ايه؟ اه انت طالق، بس كل ده في نفسه، لسانه ما اتحركش، هو مش قادر ينطق. هو مش قادر ينطق، هو عارف انه لو نطق السواطير والاكياس محطوطه. عليكم السلام ورحمه الله. فالسواطير والاكياس موجوده، فيقول لك ايه يا عم، نفسه يقولها ويطلع راجل، فقال لك ايه اقولها في نفسي وخلاص. فاهمني؟ فالنوع الخامس من انواع الطلاق، طلاق من يحدث نفسه بالطلاق، وهو مستفاد من الحديث الخامس الذي ذكرناه، حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت هذه السنه ان ما لم ينطق به اللسان من طلاق او عتاق او يمين او نذر، عفو غير لازم بالنيه والقصد. قال: وهذا قول الجمهور، وفي المسألة قولان آخران. يعني خلاصة المسألة، ما دمت لسانك لم يتحرك فلا يحسب عليك، إن شاء الله تقعد في نفسك تقول أنت طالق بعدد نجوم السماء ولا طلقة تحسب. فهذه المسألة فيها قولان آخران، أحدهما التوقف فيها، يعني نسلم الأمر لله، الله أعلم هل يقع أو لا يقع. قال عبد الرزاق عن معمر: سئل ابن سيرين عمن طلق في نفسه، واحد طلق زوجته في نفسه من غير ما يتلفظ بلسانه، فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلى. قال: فلا أقول فيها شيئا. مش ربنا عالم اللي في نفسك، أنا بقى أقول إيه؟ الله أعلم. يبقى ليه التوقف، لا يحسب أو لا يعني إما يحسب أو لا يحسب، ده أمر نتوقف فيه، فالعلم عند الله فيه. ده القول. القول الثاني أنه يقع. ما لسه هقول لك الأقوال وفندها في النهاية. القول الثاني أنه وقوعه إذا جزم عليه، وهذا رواية أشهب عن مالك وروي عن الزهري، وحجة هذا القول يعني إيه؟ يعني هو من نفسه بيقولها في نفسه من غير لسانه ما يتلفظ بيها، بس بيقولها وهو ايه يعني فعلا من نفسه انه يحققها. فاهمني؟ فهنا تقع. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وان من كفر في نفسه فهو كافر. وقوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الرابع أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، هوضح لك حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزل الحديث في رياض الصالحين، والحديث صحيح وهو عند البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها لله خالصة فتوسلوا إلى الله بها. فالأول توسل بالبر الوالدين، والثاني توسل بالعفاف عن الزنا من ابنة عمه، والثالث توسل برد المظالم والحقوق إلى مستحقها. أنا مش هشرح الحديث كله، بس الشاهد منه الشخص الثاني ده بقى، اللي هو توسل الى الله عز وجل بالعفاف عن الزنا مع ابنة عمه. الراجل ده كان دايما كل ما يشوف بنت عمه يسلم اهلا يا بنت عمي، ويمسك ايديها ويقعد معاها ويتكلم معاها، وعادي ابن عمي زي اخوات، ده لو عريانة غطيها كلام لهبل ده. اللي يقول لك لو عريانة غطيها نقول له معلش يا ابني احنا كلامنا مع الرجالة، انت خارج الموضوع. لان الراجل فيه شهوة، انما انت مين انت؟ اذا كان سيدنا يوسف قال لله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه، انت هتطلع احسن من سيدنا يوسف. فالمقصود الراجل دوت كان دايما في قلبه انه نفسه يزني في مين؟ في بنت عم. تمر السنين ويشاء رب العالمين ان تصب بسنة تفتقر يعني، فتطلب منه مال، فيقول لها بشرط تخلي بيني وبين نفسك. يعني الراجل ده في معصية في قلبه، فيقوم ربنا يهيئ له الظروف عشان المعصية دي ايه تظهر. ليه؟ اصل هو مش هيتحاسب، هو لن يحاسب على المعصية اللي هي في قلبه، انما سيحاسب عن المعصية ان هو ايه فعلها. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث ان هذا الرجل كان يضمر في قلبه معصية، فامتى ربنا حاسبه عليها؟ لما عملها، انما لما كانت جوه القلب ما حاسبوش عليها. فان المصر على المعصية فاسق ومؤاخذ وان لم يفعلها. طب هو مؤاخذ ازاي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان اللي بيضمر جواه معصية ومحدش شايفه، انه هيجي عليه وقت ينكشف ويظهر معصيته. عشان كده بقول لك اوعى تخبي معصية في قلبك، الحق توب منها ونظفها دلوقتي، نظف قلبك والا هيجي وقت وتظهر. نسأل الله العافية والسلامة. خامسا ان اعمال القلوب في الثواب والعقاب كاعمال الجوارح. يعني ايه؟ يعني لهذا يثاب على الحب والبغض. واحد بيحب ربنا ياخد عليه ثواب ولا لا؟ طب وانت اتحركت؟ جوارحك اتحركت؟ لا، ده قلبك بس. واحد بيبغض الرسول او يقول لك ايه انا بحب ربنا وانا مسلم وموحد بالله، بس اكتر حاجة في حياتك اكرهها اللحية، محبش اشوف اللحية. طب تيجي منين يعني؟ تيجي ازاي؟ انا واحدة تقول لك ايه انا بحب ربنا وبحب الصلاة وبحب النبي، بس اكتر حاجة في حياتك اكرهها النقاب. يا سلام، طب تيجي ازاي؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فالحب والبغض ده في القلب عليه ثواب وعليه عقاب، مع انك انت ما عملتش بجوارحك اي شيء. فلهذا يثاب على الحب والبغض والموالاة والمعاداة في الله، وعلى التوكل والرضا والعزم على الطاعة، ويعاقب الإنسان على الكبر. هو الكبر ده حاجة ظهرت برة، ده في قلبه. يعاقب الإنسان على الكبر والحسد. الحسد ده بيظهر برة على الجوارح؟ لا، ده في القلب. والعجب والشك والرياء وظن السوء. ظن السوء بالأبرياء. فصل ليه؟ قال ابن القيم رحمه الله ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ. يعني قول العلماء الذين قالوا بأن طلاق من يحدث نفسه بالطلاق، لسانه ما تكلمش بس هو جوه في قلبه موضوع الطلاق، ذكروا الأدلة اللي ذكرناها، لكن هذه الأدلة كلها لا تصح في هذه المسألة. وابن القيم رحمه الله ذكر أنه لا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ، ثم فند حجج القائلين بوقوع الطلاق حجة فيما ملخصه اولا ركز بقى معايا. اولا حديث الاعمال بالنيات. طبعا انت اول ما سمعت ان العلماء قالوا انما الاعمال بالنيات وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرجل اللي في نيته ان هو يطلق زوجته مع انه هو ما تلفظش بلسانه يبقى الطلاق ده واقع عشان دي في نيته. طبعا انت شايف الدليل كده واضح كانه معاك، كانه معاهم يعني. لا مش معاهم، الدليل مش معاهم. ليه؟ حديث انما الاعمال بالنيات حجه عليهم وليس حجه لهم. يعني اللي قالوا ان الحديث ده معاهم على ان الطلاق يقع لو في نفسك، بالعكس ده الحديث ده نفسه ضدهم بان الطلاق لا يقع في النفس، لانه اخبر ان العمل مع النية وهو المعتبر لا النية وحدها. والنبي قال ايه؟ انما النيات ولا انما الاعمال بالنيات؟ يبقى شرط ايه بايه؟ بالنية والنية بلا. طب الراجل ده نيته يطلق زوجته، فين عمله؟ ما عملش حاجة. يبقى الحديث ده ايه؟ معانا مش علينا. فهمتها ازاي؟ ثانيا، اما من اعتقد الكفر بقلبه او شك فهو كافر لزوال الايمان الذي هو عقد القلب مع الاقرار، فاذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرا، كالعلم والجهل وكل نقيضين اذا زال احدهما حل محله الاخر ولا يجتمعان. بمعنى ايه؟ بمعنى هما قالوا ايه؟ انسان كفر في نفسه بس ما اظهرش الكفر يبقى كفر. نقول ما هو اصلا الكفر بيناقضه ايه؟ الايمان. واليقين بيناقضه ايه؟ الشك. طب انسان قلبه اجمع على الشك يبقى عنده يقين؟ ما عنده. يبقى اذا توفر شيء اتنفى ضده. اذا عنده كفر يبقى بقى عنده ايمان؟ ما عندوش. انما الراجل ده عايز يطلق زوجته، ايه دخل دي بدي؟ ما فيهاش نقيض، يعني ما لهاش شيء يناقضها. هو عايز يطلق، ايه نقيضها دي؟ ما لهاش نقيض. ثالثا، اما الايه اللي استدلوا بيها وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله، قالوا بس شفت معانا ايه بقى اهو، ان هي ان هيحاسبك على ايه؟ على اللي في نفسك. قلنا لا برضه، ده الايه اللي بتستدلوا بيها دي ليكوا، ده طلعت عليكوا مش ليكوا. ازاي؟ فالايه ليس فيها ان المحاسبه بما يخفيه العبد الزامه باحكامه بالشرع، وانما فيها محاسبته بما يبديه او يخفيه من الاعمال، ثم هو مغفور له او معذب. فاين هذا من وقوع الطلاق بالنيه اللي هي بتتكلم عن اللي يغفر لي او يعذب؟ ايه دخل ده بالطلاق؟ الطلاق مباح على فكره شرعا. الطلاق يعني ايه؟ يعني لو واحد كده من غير اي حاجه مراته زي الفل مفيش مشاكل منها وكويسه وبتبوس رجليه ونعل رجليه بتقبله ايه خلاص وتتمنى له الرضا يرضى، وجي قال لها ايه؟ السلام عليكم. اول ما دخل من بره عليكم السلام، عامله ايه النهارده؟ كويسه الحمد لله. طب ايه رايك انت طالق؟ روحي لاهلك. ربنا حاسبه مش هيحاسبه. تعرف دي الطلاق مباح، عايز تطلق طلق، عايز تتجوز اتجوز، انت حر، دي ما لهاش عقوب. فاهمني ازاي؟ فالمقصود بس اذا كان الامر هيبقى فيه ظلم، يعني الكلام ده انا بتكلم على اللي ما فيهوش ظلم، يعني ان هو اعطاها كل حقوقها يعني ما ظلمهاش في شيء. فالمقصود هل ده عليه حساب وعقاب؟ ما لهوش، لان ده اصلا ايه؟ امر مباح. فالآية بتتكلم عن حساب وعقاب مش بتتكلم عن حاجه مباح. بعدين حاجه تانية، الايه دي اصلا لما نزلت الصحابه ضجوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك التي لا نطيقها. لا لحد كده بقى كفايه، يعني يا ربنا يأمرنا بصلاه نصلي، صوم نصوم، جاهد وحارب ماشي كله ماشي. لا دي بقى صعبه قوي. ليه؟ اصل انا ده انا قلبي عمال بيفكر في حاجات كفر وحاجات، ده لو انا الصحابه قالوا له كده احنا لو حكينا لك اللي بنفكر فيه ده الواحد يرمي نفسه من جبل اهوله من انه يحكي لك اللي بيفكر فيه. يا ربنا يحاسبني على اللي بفكر فيه. فالنبي غضب قال لهم ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انها السنه، ده انتوا بقى بتعيدوا التاريخ تاني. اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فعملوا ايه؟ قالوا سمعنا واطعنا. فنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. خلي بالك اللي هي الايات، قول الله تبارك وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال الله قد فعلت، يعني ايه؟ خلاص ما عليكوش حساب في الايه، في اللي بيدور في نفسك، اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. فيبقى الدليل ده معانا برضو مش علينا. رابعا، اما ان المصر على المعصيه فاسق مؤاخذ، فهذا انما هو في من فعل المعصيه ثم اصر عليها، فهذا عمل اتصل به العزم على معاودته. يعني بقى في نيه للمعصيه وفي عمل مرتبط بالمعصيه، مش مجرد نيه فقط، فهذا هو المصر. واما من عزم على المعصيه ولم يعملها، لم يعملها زي الثلاثه اللي في الغار، الرجل اللي انا ذكرته لك ده، هو عايز يزني بس ما زناش، يحسب عليه زنا؟ ما يحسبش. فهو بين امرين، اما ان لا تكتب عليه واما ان تكتب له حسنه اذا تركها لله عز وجل. خامسا، واما الثواب والعقاب، مش هم قالوا ان اعمال القلوب عليها الثواب والعقاب؟ طيب، فاما الثواب والعقاب على اعمال القلوب فحق، والقران والسنه مملوءان به، ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب، ولا تلازم بين الأمرين، فإنما يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها، إذ هي منافية لعبودية القلب، وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلها، وهي أسماء لمعاني مسمياتها قائمة بالقلب. وأما الطلاق والعتاق فإسمان قائمان بالقلب ولا باللسان؟ ها؟ باللسان، يبقى ملهاش دعوة بالقلب. أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة، افرض واحد أخرس فعايز يعبر لمراته يقول أنت طالق، فيبقى بالإشارة يقع الطلاق. طب هو واحد ها حب يكتب لزوجته كده، جاب ورقه كده وقال لها تعالي بصي، ووراها الورقه وكتب لها انت طالق، خلاص هي طالق، سواء باللسان او بالكتابه او بالاشاره. وليس اسمين لما في القلب مجردا عن النطق. هما ايه دخل كلمه الطلاق والعتاق والرجعه وغيرها بالقلب؟ لا، دي محلها الايه؟ اللسان. فاهمني؟ وبعدين زوجتي، يعني واحد يطلق زوجته من غير زوجته ما تعرف ازاي يعني؟ هينفع؟ لا، لازم هي تعرف ان هو طلقها علشان تمنعه من ان هو ايه؟ يمسها. ولا هو مثلا، يعني تخيل انت، انا بالعقل كده تخيل ان الطلاق بيقع بالقلب بالنية، وهو قاعد قدام زوجته كده فقال لها انت طالق، بس في سره يعني، في قلبه، في نفسه، من غير ما يتحرك بها لسانه ولا يتلفظ بها ولا يعبر بأي تعبير، هي عرفت ان هو اتطلقت ازاي؟ عرفت؟ ما عرفتش. فاهمني؟ فلو الطلاق يقع كان هو يطلقها مره واثنين وثلاثه ويعاشرها، فينفع؟ يبقى مش بالنيه. انت فاهم قصدي ايه؟ مش بالقلب. يبقى كده اتكلمنا عن انواع الطلاق، وذكرنا خمسه انواع للطلاق استخلصناهم من خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النوع الأول من الطلاق طلاق الهازل اللي بيهزر، وهذا الطلاق حكمه واقع. النوع الثاني طلاق المكره، والراجح في أقوال أهل العلم إن هو لا يقع. النوع الثالث من الطلاق طلاق الغضبان، وقلنا الغضب على ثلاث حالات، مش كل الغضب واحد، منه الغضب الكبير فده لا يقع، ومنه الغضب الضعيف فيقع، ومنه الغضب المتوسط ففي الغالب لا يقع. النوع الرابع من أنواع الطلاق طلاق السكران، وهذا لا يقع سواء بإرادته سكر أو ليس بإرادته. النوع الخامس طلاق من يحدث نفسه بالطلاق، وهذا لا يقع ما دام لم يتلفظ بلسانه. وضحت الأمور؟ أتمنى بقى نبطل طلاقات. تحس إن الناس عايشة في بيوتها كأنها مدافع، نازل طلاقات. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.